اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يوم عرفة في حجة الوداع، أكملت لكم دينكم، كمل الدين بعقائده بعباداته بأخلاقه بمعاملاته بجميع شؤونه، كمله الله سبحانه وتعالى للعباد، فهو دين كامل. وإذا اعتقد المسلم كمال الدين فالكامل لا يطلب له مكملات، الكامل لا يطلب له مكملات، الذي يبحث عن المكملات هو الذي ما عرف كمال الدين. ولهذا الإمام مالك، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى له كلمة عظيمة مستفادة من هذه الآية، يقول: من قال في الدين بدعة حسنة. ما معنى بدعة حسنة؟ يعني هناك أمور حسنة يتقرب إلى الله بها ليست موجودة في الدين، سبحان الله. يقول: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. إذن معرفة المسلم بكمال الدين هذا من المطالب المهمة التي حقيقة ينبغي أن يكون المسلم على معرفة بها معرفة تامة. فديننا كامل، وإذا اعتقدنا كماله فالكامل لا يحتاج إلى مكملات، لا يحتاج أن يستجلب له أشياء تكمله أو تسد نقصا فيه، فهو دين كامل. في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. في ماذا؟ في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في ماذا؟ لم يذكر ليشمل كل جانب. فالقرآن يهدي للتي أقوم في كل جانب، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في الأحكام، في كل جانب يحتاجه العبد ويكون فيه صلاحه وفلاحه بين في كتاب الله عز وجل وفي هديه سبحانه وتعالى بالتي هي أقوم، هداية للتي هي أقوم. ومعنى أقوم أي أكمل وأتم وأسد وأنفع وأصلح، ولا يحتاج العباد في صلاحهم وفلاحهم إلى أمر آخر ليس من دين الله تبارك وتعالى. أيضا قول الله سبحانه: ومن أحسن من الله حكما. إذا اعتقد المسلم في حكم الله أنه هو الحكم وأنه لا أحد كائنا من كان، مهما علت منزلته ومهما بلغ ذكاؤه، لا أحد أحسن حكما من حكم رب العالمين، خالق هذا الخلق العليم الخبير الحكيم جل وعلا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحسن يشمل جميع أمور الدين من عقيدة أو عبادة أو خلق أو أحكام أو غير ذلك، فكلها بلغت من الكمال والحسن مبلغا لا يتمكن عاقل من الريب فيه. عقائده أكمل العقائد وأصحها، عباداته أحسن العبادات وأقومها، أخلاقه أجمل الأخلاق وأزكاها وأطيبها، نظمه وأحكامه وأقضيته أعظم النظم وأكملها وأقومها. فدين مكمل، دين كمله الله سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة كما أسلفت فعلا يحتاج العبد المسلم إلى أن يتشبع بفهم هذا المطلب أو فهم هذا الأمر، وأنه دين كامل. فإذا اعتقد المسلم كمال الدين، إذا اعتقد المسلم كمال الدين ماذا سيفعل؟ سيسعى في تكميل نفسه بأعمال هذا الدين الكامل. بينما من لم يعتقد كمال الدين يترك أعمال الدين المشروعة ويبحث عن أعمال محدثة وأمور مبتدعة حتى يكمل بها ما يعتقده أو يراه من نقص أو عدم كمال. قال: وكذلك أحكامه السياسية ونظمه الحكمية والمالية مع أهله ومع غيرهم. الذي ينظر ما جاء في هذا الإسلام وما جاء في هذا الدين العظيم من تنظيم، من ترتيب للأمور، من أقضية، من أحكام، من ضبط لأحوال الناس وتعاملاتهم، المسلم مع المسلم، المسلم مع غيره. كيف أن الإسلام نظم حياة المسلم تنظيما يكفل للمجتمعات الحياة السعيدة، وحرم جميع الأمور التي تؤدي بالضرر أو الظلم أو العدوان أو أكل أموال الناس بالباطل أو تجني القوي على الضعيف أو غير ذلك؟ جميع ذلك دين الإسلام جاء بتخليص الناس منه، بتحريمه وتجريم فعله وترتيب العقوبات على فعل ذلك، مما يكفل للناس حياة كريمة في تعاملاتهم، بيعا وشراء، أخذا وعطاء، في تبرعاتهم، في هباتهم، في جميع الأمور. نظم هذه الأمور تنظيما عظيما تبين وتشهد وتدل على كمال هذا الدين العظيم. قال: ومتى أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامه، حكما حكما في سياسة الحكم والمال والحقوق والدماء والحدود وجميع الروابط بين الخلق، تجدها هي الغاية التي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم واستحال. والله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا وشبهه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الموضوعة، فإنها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمها. وأما الإسلام فإنه غني عنها، مستقل بأحكامه، لا يضطر إلى شيء منها، ولو فرض موافقته لها في بعض الأمور فهذا من المصادفات التي لا بد منها، وهو غني عنها في حال موافقتها أو مخالفتها. فعلى من أراد أن يشرح الدين ويبين أوصافه أن يبحث فيه بحثا مستقلا لا يربطه بغيره أو يعتز بغيره، فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي يبصر بها. وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون. فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي يبصر بها. وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية هكذا مكتوبة، كأنه الله أعلم ينصر بالطريق التي ينصر بها، كذا في جميع النسخ عندك يبصر بالباء. نعم. وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون بزخارف المدنية الغربية التي بنيت على تحكيم المادة وفصلها عن الدين، فعادت إلى ضد مقصودها فذهب الدين، ولم تصلح لهم الدنيا، ولم يستطيعوا أن يعيشوا عيشة هنيئة ولا يحيوا حياة طيبة، ولله عواقب الأمور. يبين رحمه الله هنا خطأ يقع فيه بعض الكتاب، ربما يقع فيه بعضهم عن حسن نية، من جهة أن بعضهم يريد أن ينتصر لأحكام الدين ويبين مثلا صحتها وسلامتها وإيصالها للغايات الحميدة، سلامتها، فبعضهم يريد أن يبين ذلك فيلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى البحث عن كتاب مثلا غربيين أيدوا أشياء من أحكام الدين أو وافقوا شيئا من أحكام الدين أو نحو ذلك، فيبدأ ينقل عنهم ويقول: قال الكاتب فلان وقال الكاتب فلان، يريد بذلك أن يعزز ويقوي ويثبت مثلا حسن أحكام هذا الدين وعظمتها. فيبين الشيخ رحمه الله أن هذا غلط من هؤلاء في هذا المسلك. يقول: نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الموضوعة. لماذا؟ قال: فإنها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمه. هي التي تتقوى إذا وافقته في بعض نظمه، أما أن يقوى الإسلام يقال لأنه وافق مثلا القانون الفلاني ووافق القانون الفلاني وهذا دليل على مثلا قوة أحكام الإسلام، هذا خطأ فادح. لا يقوى الإسلام بنظم وضعية وقوانين وضعية. كيف يقوى الحكم الذي نزل من رب العالمين من حكم أنشاه بشر؟ كيف يقوى؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قلت إن السيف أمضى من العصا؟ كيف يقوى أحكام الله أو تقوى أحكام الله بدعمها أو تأييدها بأحكام حصلت من البشر أو أقضية حصلت من البشر؟ نعم، أقضية البشر هي التي تتقوى إذا كانت وافقت حكم الله، يقال هذا حكم قوي لأنه يوافق قول الله تعالى كذا. أما أن يقال هذا الحكم الذي جاء في القرآن حكم قوي لأن القانون الفلاني يؤيده، هذا مسلك سيء للغاية وليس فيه قدر لأحكام الله سبحانه وتعالى بما ينبغي أن تقدر به وأن تكون عليه وما تكون عليه أيضا من مكانة في قلوب المسلمين. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين ذلك ويقول الإسلام غني عنها، مستقل بأحكامه، لا يضطر إلى شيء منها، ولو فرض موافقتها له في بعض الأمور فهذه من المصادفات التي لا بد منها، وهو غني عنها في حال موافقته أو مخالفتها. هذه القوانين وافقت أو خالفت، هذا كله لا يقدم ولا يؤخر في أحكام الإسلام. فأحكام الإسلام هي الأحكام، وهي التي يجب أن تكون نافذة وماضية، وهي التي يجب أن يصار إليها. ومن ترك أحكام الدين وأخذ بغيرها فقد حكم على نفسه بالسفة، كيف يرضى أن يترك أحكام رب العالمين ويأخذ بأحكام وضعية وقوانين وضعية هي من صنع البشر؟ قال: فعلى من أراد أن يشرح الدين ويبين أوصافه أن يبحث فيه بحثا مستقلا، لا يربطه بغيره، لا يربط الدين بغيره، بل يبحث بحثا مستقلا حتى يبحثه ليستفيد، يبحثه ليتلقى الأحكام منه، يبحثه ليعول عليه، لا يبحثه من أجل أن يوازن بينه وبين غيره لينظر أيها الأقوى مثلا، أو أيها الأصلح، أو أيها الأنفع، أو أيها الذي يحقق فعلا المصالح. فهذا فيه انتقاص لأحكام الدين إذا كان يوازن بأحكام هي من صنع البشر. أما الإسلام، قال رحمه الله تعالى: أما الإسلام فقد ساوى بين البشر في كل الحقوق، فليس فيه تعصب نسب ولا عنصر ولا قطر ولا غيرها، بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر المحكومين بالطاعة التي يتم بها التعاون والتكافل، وأمر الجميع بالشورى التي تستبين بها الأمور وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر والضارة فتترك. هذه خاتمة لهذا الفصل، بين فيها رحمه الله أن هذا الدين جاء بكل ما فيه سعادة البشر وصلاحهم، دين لا ظلم فيه، دين فيه توفية كل ذي حق حقه، دين لا يجحف ولا يظلم، دين يسعد أهله به وبأحكامه وبأقضيته. ولو اجتمعت كما قال فيما تقدم رحمه الله تعالى العقول على أن يأتوا بشيء من مثل أحكامه أو قريبا منها أو خيرا منها لعجزت العقول عن ذلك، لأن هذه أحكام نزلت من رب العالمين العليم بخلقه الحكيم الخبير الذي أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. بل يقال في هذا المقام: كفى بالعقل نبلا وكفى بالإنسان فضلا أن يكون محتكما إلى شرع الله ومعولا على أحكام الله تبارك وتعالى، وكفى بالإنسان سفها أن يترك أحكام الله سبحانه وتعالى ويبحث عن قوانين أو نظم أو نحو ذلك يتحاكم إليها ويلزم نفسه بها فيترك أحكام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى ويصير إلى أحكام بشر، بل أحيانا والعياذ بالله يلجأ إلى أحكام بشر لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهذه مصيبة عظمى وبلية كبرى، عافانا الله والمسلمين من كل بلاء وفتنة وشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل 27 في الرياضة، وهي التمرن والتمرين على الأمور التي تنفع في العاجل والآجل، والتدريب على سلوك الوسائل النافعة التي تدرك بها المقاصد الجليلة. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في بيان الرياضة، ونحن عرفنا هذا الكتاب أنه كتاب مثل ما عنونا له رحمه الله تعالى بقوله في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، يعني هو كتاب منوع تخرج من فصل إلى فصل آخر إلى فائدة جديدة قد لا تكون مرتبطة بالتي قبلها، هي فنون متنوعة فتتنقل. وسماه رحمه الله الرياض الناظرة والحدائق البهية الزاهرة، وأنت تعلم أنك إذا دخلت بستانا أو حديقة وكنت في جهة منها وانتقلت إلى جهة أخرى تجد مثلا انتقلت من الفواكه إلى الزهور مثلا، وإذا انتقلت من الزهور تجد أنك انتقلت إلى مثلا مجال آخر في هذه الحديقة، فهي كلما تنقلت تقف على فوائد سنية وتحف بهية وأشياء جميلة جدا. فهذا الفصل عقده في الرياضة، في الرياضة. والرياضة كلمة، هذه الكلمة الرياضة كلمة تميل إليها النفوس، تميل إليها النفوس، بل أصبح في الناس شغف كبير جدا بالرياضة، بل أصبح شغل بعض الناس هو الرياضة، وأحيانا تحول الشغل بالرياضة ليس لبناء الجسم وإنما لمتابعة من يلعبون. فإذا قيل مثلا فلان رياضي يعني يحب الرياضيين، يحب يتابع الرياضة، وهو في نفسه هزيل لا يبني جسمه، فقط ينظر لمن يلعبون، ينظر لمن يلعبون، أما جسمه لا يبنيه، لا يبنيه من حيث لا يبنيه بدنيا ولا يبنيه مثلا خلقيا ولا يبنيه من أي جهة. فإذا ما هي الرياضة؟ هذا باب يحتاج إلى فقه، هذا باب يحتاج إلى فقه، يحتاج فعلا المسلم وطالب العلم والشاب عموما يحتاج إلى أن يفقه الرياضة. وإذا فقهت الرياضة على بابها لا أعيش محصورا في حياتي في جانب وهمت أن الرياضة هو هذا الجانب، وإذا قيل فلان رياضي أو عنده رياضة يحصرونني في جانب معين، أو أحيانا نوع من اللعب معين إذا مارسه يقال رياضي، مثلا شخص يمارس لعب الكرة يقال رياضي، شخص يمارس رياضة المشي رياضة من أنفع الرياضات وأفودها للأجسام وبنائها ونفعها لا حد له، ما يعتبر رياضي مثلا. فتجد أحيانا تحصر المفاهيم في جوانب معينة. إذن الرياضة فعلا تحتاج إلى فقه، إذا لم نكن على فقه في الرياضة نحصر في جوانب معينة ونوهم أننا إذا كنا من أهل هذا الجانب نحن أهل الرياضة من كل أبوابها. فهذا باب فعلا يحتاج إلى فقه، والشيخ رحمه الله يتحدث هنا عن فقه الرياضة، يتحدث عن فقه الرياضة. كان رحمه الله له طريقة ذكرها لي بعض أقاربه، قبل صلاة المغرب بقرابة الساعة يخرج، قبل صلاة المغرب بقرابة الساعة يخرج من بيته قاصدا الصلاة، صلاة المغرب، فيخرج ولا يتجه من الطريق المختصر للبيت، هناك مزارع خلف جهات البيوت، فيذهب من جهات المزارع من ورائها من بين الزرع ومن بين الأشجار، ويتوضأ من مجرى الماء في بين النخيل وبين الزروع، يتوضأ منه ويمشي إلى المسجد. هذه رياضة، هذه رياضة وتجديد النشاط وللحيوية الجسم، وأيضا خرج في طاعة، مشي هذا خرج الصلاة ويمشي هذه الخطوات ونيته أداء الصلاة. فالشيخ رحمه الله يتحدث عن الرياضة ويبين الفقه المطلوب الذي نكون عليه في هذا الباب، باب الرياضة. فماذا يقول رحمه الله؟ قال رحمه الله تعالى: وهي التمرن والتمرين على الأمور التي تنفع في العاجل والآجل، والتدريب على سلوك الوسائل النافعة التي تدرك بها المقاصد الجليلة، وهي ثلاثة أقسام: رياضة الأبدان، ورياضة الأخلاق، ورياضة الأذهان. ووجه الحصر أن كمال الإنسان المقصود منه تقوية بدنه لمزاولة الأعمال المتنوعة، وتكميل أخلاقه ليحيا حياة طيبة مع الله ومع خلقه، وتحصيل العلوم النافعة الصادقة. وبذلك تتم أمور العبد، والنقص إنما يكون بفقد واحد من هذه الثلاثة أو اثنين أو كلها. الآن رحمة الله عليه يبين أن الرياضة لها ثلاث مجالات، الرياضة لها ثلاث مجالات، ويحتاج العبد أن يكون معتني بالرياضة في هذه المجالات الثلاث. المجال الأول رياضة الأبدان، الذي هو بناء الجسم، بناء الجسم بدنيا بحيث يكون الجسم نشيطا قويا، فيمرن الجسم برياضات، لأن الجسم إذا لم يمرن يصبح جسما خاملا، جسما تعتوره الأمراض، يصاب بالوهن والضعف والفتور والكسل. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فيحتاج إلى أن يبني جسمه، يبني جسمه ويقوي بدنه، ويتعاطى مع الرياضة ما يكون به بناء الجسم، ما يكون به بناء الجسم. فهذه رياضة الأبدان. والرياضة الأخرى رياضة الأخلاق. الأخلاق تحتاج منك إلى رياضة. كيف تصبح صبورا؟ بالرياضة وتمرين النفس. كيف تصبح حليما؟ بالرياضة وتمرين النفس وتدريبها. كيف تصبح كريما سخيا متواضعا إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه الكاملة، كلها بالرياضة. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. يحتاج إلى تمرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحيانا بعض الناس تجده مثلا سريع الغضب، سريع الغضب، وإذا نصحته مثلا بأن يهدئ من نفسه، يبتعد عن هذا الخلق، قال لك: ما نستطيع، أنا والوالد والجد والأعمام والقبيلة كلنا حياتنا غضب، كلنا نار مشتعلة، دائما نغضب بسرعة، ما أستطيع. من قال لك ما تستطيع؟ كل هذه الأمور بالمجاهدة والاستعانة بالله تبارك وتعالى تصلح. الآن تجد شخص مثلا جسمه ضعيف ومعه بعض الأمراض إلى آخره، ويقبل مثلا على رياضة البدن والتغذية الصحيحة، وتجد تحول من ذاك الجسم إلى جسم أحسن ما يكون. أيضا الأخلاق مثل الأبدان، تحتاج إلى تمرين ورياضة، وتجده يمرن نفسه، تكون مثلا درجة الغضب عنده شديدة، يمرن نفسه بعد أسبوع يجدها مثلا قلت، الأسبوع الآخر، الثالث، الرابع، إلى أن يجد نفسه تحلى بأحسن الأخلاق من حلم وطمأنينة وهدوء وغير ذلك من الأخلاق العظيمة الفاضلة. أيضا الأذهان، عقل الإنسان يحتاج إلى رياضة. شخص يبدأ بالحفظ يحفظ صفحة واحدة تستغرق معه أسبوع، برياضة الذهن وتمرينه هذا الذي يستغرق معه أسبوع يصبح يستغرق معه يوم أو ساعات. والذهن إذا لم يمرن على الحفظ على الفهم إذا لم يمرن على الحفظ وعلى الفهم على الاستحضار استحضار الأدلة أحيانا تجد شخص مثلا يحفظ القرآن كاملا وتقول له اذكر لي مثلا آيات الصبر أو آيات في الصبر ما يستطيع. لماذا؟ لأنه لم يمرن ذهنه على استحضار النصوص، حفظها هكذا قطع أو نصوص أو آيات مرتبة على ترتيبها، تعطيه الآية أكمل يكمل، لكن تقول أعطني آيات مثلا في الصبر، آيات في البر، آيات في كذا، تجد بعضه ما يستطيع ما يستطيع، لأن هذا جانب أيضا يحتاج إلى رياضة، يحتاج إلى رياضة. ويستطيع مثلا حافظ القرآن يستطيع أن يدرب نفسه، يدرب نفسه على هذا الجانب، يحاول أن يستحضر في آيات في الصلاة، آيات مثلا في الصبر، آيات مثلا في كذا، يحاول أن يعود ذهنه ويدرب ذهنه على استحضار ذلك وجمعه. أيضا الأحكام المستفادة من الآية، أحيانا يقرأ مثلا الإنسان آية معينة ما يستنبط منها ولا شيء، بالقراءة وبمراجعة كلام أهل العلم وبمراجعة كلام المفسرين وأقوال السلف إلى آخره يجد أنها الفوائد كثرت. فإذا الذهن يحتاج إلى هذه المراجعات وهذه المطالعات وهذا البحث حتى يحصل هذا الجانب. إذا الرياضة لها ثلاث جوانب، رياضة بدنية، ورياضة في تتعلق بالأخلاق، ورياضة تتعلق بالأذهان، وسيأتي تفصيل ذلك كله. ويقول الشيخ رحمه الله عليه أن العبد يحتاج إلى هذه الرياضات الثلاثة كلها، لا ينحصر في جانب ويترك الجوانب الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأقسام الثلاثة مما حث عليها الشرع والعقل، ولو لم يكن إلا الاستدلال بالقاعدة الشرعية العقلية الكبيرة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الأمر الذي يتم به المأمور به مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، لكفى دليلا وبرهانا على العناية بالرياضة بأنواعها. ما الدليل إجمالا على هذه الأقسام الثلاثة؟ يقول: لو لم يكن هناك دليل إلا قاعدة الشريعة المعروفة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، مطلوب من المسلم أن يكون قوي الجسم، مطلوب من المسلم أن يكون في أخلاق فاضلة وعالية، مطلوب من المسلم أن يكون قويا في العلوم والمعارف، هذه مقاصد مطلوب من المسلم أن يكون عليها، إذن وسائلها مطلوبة أو ليست مطلوبة؟ لا شك أنها مطلوبة، لا شك أنها مطلوبة، مطلوب من المسلم أن يأتي بالوسائل التي تحقق هذه المقاصد. أيضا الأمر الذي لا يتم المأمور إلا به، مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، فكفى يقول بهذا دليلا على أن المسلم مطلوب منه أن يعتني بهذه الرياضة بأنواعها الثلاثة. الآن يبدأ رحمه الله يفصل كل نوع من هذه الأنواع الثلاث. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الرياضة البدنية فبتقوية البدن بالحركات المتنوعة وبالمشي والركوب وأصناف الحركات المتنوعة، ولكل قوم عادة لا مشاحة في الاصطلاح فيها، لا مشاحة في الاصطلاحات فيها إذا لم يكن فيها محذور. وإذا تدبرت العوائد الشرعية في الحركات البدنية عرفت أنها مغنية عن غيرها، فحركات الطهارة والصلاة والمشي إلى العبادات ومباشرتها، وخصوصا إذا انضاف إلى ذلك تلذذ العبد بها، وحركات الحج والعمرة والجهاد المتنوعة، وحركات العلم والتعليم والتمرين على الكلام والنظر والكتابة، وأصناف الصناعات والحرف، كلها داخلة في الرياضة البدنية. ويختلف نفع الرياضة البدنية باختلاف الأبدان قوة وضعفا ونشاطا وكسلا، ومتى تمرن على الرياضة البدنية قويت أعضاؤه واشتدت أعصابه وخفت حركاته وزاد نشاطه واستحدث قوة إلى قوته، يستعين بها على الأعمال النافعة لأن الرياضة البدنية من باب الوسائل التي تقصد لغيرها لا لنفسها. وأيضا إذا قويت الأبدان وحركاتها ازداد العقل وقوي الذهن وقلت الأمراض أو خفت، وأغنت الرياضة عن كثير من الأدوية التي يحتاجها أو يضطر لها من لا رياضة له. هذا الآن حديث عن الرياضة البدنية، الرياضة البدنية وتفصيلات نافعة جدا في هذا الباب. فيقول رحمه الله: بتقوية البدن بالحركة المتنوعة، بالحركة المتنوعة. الرياضة هذه هي تقوية البدن بالحركة المتنوعة، حركة القدمين، حركة اليدين، الحركة المتنوعة التي يقوى بها البدن وتشتد به عضلاته وحركة الجسم في من حيث حركة الدم فيه والأعصاب، وجميع القوى تكون على أشدها وعلى أحسن ما يكون. فحركة البدن التي تكون بها قوة البدن هي هذه الرياضة البدنية. قال: بالمشي والركوب. المشي معروف، أما الركوب فلا نعرفه. الركوب الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله لا نعرفه من حيث الواقع العملي، لأن الركوب الذي يفيد البدن ركوب الخيل وركوب الدواب، وهذه تحرك الجسم. أما السيارات، ركوب السيارات الآن وسائل الركوب الحديثة، هذه تخمل الجسم. السيارات الآن تخمل الجسم، يركب الإنسان على مقعد وثير ومريح ويفتح المكيف ويجلس خامل، ما تتحرك، إن كان سائقا يده تتحرك قليلا عندما يلف السيارة وإلا جالس، ولو كان مسافر 6 ساعات 4 ساعات ينتهي من السفر بمرض، لأن خامل ويجلس على كرسي السيارة ويريد أن يسلي نفسه في الطريق، فجالس على الكرسي 6 ساعات 7 ساعات، عصير، مكسرات، أشياء يأكلها، ثم يصل إلى البلد ويسقط مريض. هذا ركوب يعل البدن ويمرض البدن. بينما قديما يركبون مثلا من المدينة إلى مكة وهم جاهزين للقتال 15 يوم في سفر، ويصل إلى مثلا تبوك مثل ما كان الصحابة في سفر، فيكون جاهز للقتال، جاهز، جسمه قوي ونشيط وجاهز للقتال ملاقات الأعداء. والآن سفر 6 ساعات ويصل جاهز للفراش مريض، يسقط وعلى فراشه، ما هي علتك؟ يقول: والله جئت مسافر. كم مدة السفر؟ 6 ساعات. 6 ساعات ويسقط مريض بعد السفر. ما السبب؟ أن الآن المركوبات الحديثة تمرض الإنسان، يجلس على كرسي 6 ساعات 8 ساعات 9 ساعات ويمل في الطريق ويسلي نفسه بالمشروبات والمكسرات والبساكيت والفشافيش وأشياء من هذا القبيل كلها داخلة، وهو جالس على، ثم يصل يسقط على. أولئك يسافرون مدة السفر 15 يوما شهرا ويكون واصل بقوة وجاهز لملاقات أعداء مثلا وجسمه قوي، وهذا يصل في سفر 6 ساعات وهو يصل إلى مكانه وهو منهك ويسقط مريضا. فالركوب الآن الذي يوجد الآن هذا يمرض الأبدان، وكثير منا أصبح يعني هذه المركوبات سيطرت عليه. لو كانت البقالة مثلا قريبة من بيته يشغل السيارة ويمشي، ما يتحرك على قدميه. ومع الوقت وهذا الجلوس المستمر، جالس البيت وجالس السيارة ما في حركة، مثل ما سيأتي في كلام الشيخ، تبدأ الأمراض تدخل على الجسم ويضعف، وأيضا يصاب بالسمنة ويصاب بأمراض متنوعة، والسبب هو عدم هذه الحركة. بينما ركوب الخيل، ركوب الخيل، مرة سمعت سبحان الله حديث تحدثوا فيه عن فوائد الخيل وركوبه، يعالج كثير من الأمراض، كثير من الأمراض سبحان الله، خاصة الأمراض التي تتعلق أعصاب البدن وارتخاء القوى. الخيل بركوبه يعالج ذلك كله ويفيد الجسم في أيضا قضايا أمراض المسالك البولية وأمراض هذه كلها نافع فيها الخيل، أنفع ما يكون سبحان الله. يعني الآن الركوب من الركوب المستمر في السيارات من الأمراض التي يجرها البواسير والنواسير، والخيل علاج لهذه الأمراض سبحان الله فيما قرأته وبعض يعني المهتمين بهذا الجانب. فالرياضة نافعة جدا للمسلم في بناء لجسمه. قال وأصناف الحركات المتنوعة، ولكل قوم عادة لا مشحة في الاصطلاح، المهم يحرك الإنسان جسمه. شخص مثلا رياضته السباحة متهيئ له ذلك، وشخص رياضته المشي ومتهيئ له ذلك، آخر مثلا له مجال آخر من الرياضة، المهم يكون يعمل على حركة وبناء جسمه. وكما يقول الشيخ لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هل بقيد ولا بدون قيد ممارسة الرياضة؟ قال لا مشاحة في الاصطلاح فيها إذا لم يكن فيها محذور، إذا لم يكن فيها محذور. أما إذا كانت الرياضة فيها محذور شرعي فإنها لا تجوز، ولا خير في بناء للجسم بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. الآن لما مثلا يتحدثون عن الرياضة ويعتبر من الرياضات التي يهتم بها بعض الناس، يهتمون بها بعضهم لعبا وبعضهم يهتم بها مشاهدة، ما تسمى برياضة الملاكمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وهي رياضة مركزة على ضرب الوجه، كلها رياضة تركز على ضرب الوجه وتوجيه اللكمات للوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فهي محرمة، محرمة. إذا كانت الرياضة فيها مخالفة شرعية فلا تجوز، لا تجوز، حتى لو كانت يترتب عليها قوة الإنسان أو قوة يده أو قوة عضلاته إلى آخر ذلك، إذا كان فيها مخالفة شرعية فمخالفة الشرع لا تجوز. وأي خير في بناء للجسم مع مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا تدبرت العوائد الشرعية في الحركات البدنية، إذا تدبرت العوائد الشرعية في الحركات البدنية، أعود للملاكمة مرة ثانية. الآن عندما مثلا عرفت أنه لا يجوز أن يضرب الوجه، لا يجوز أن يضرب الوجه، ورأى الإنسان شخصا يلطم آخر، هل تقبل نفسه مشاهدته؟ هل تقبل نفسه مشاهدته؟ تعجب سبحان الله عندما ترى أنه يوجد في بعض المسلمين من يرضى لنفسه أن يجلس ساعة كاملة ليشاهد بعض الكفار يمارسون الملاكمة، ويجلس أمامهم ساعة كاملة ساعتين وهو مشدود ومتابع إلى آخر عملهم، إضافة إلى ما فيها من مفاسد أخرى من تعري ومن أمور أخرى تحتف بهذه الرياضة. والمسلم ينبغي أن يربأ بنفسه، المسلم نزه، وينبغي أن ينزه نفسه وأن يصون بصره عن كل ما لا يليق بالمسلم أن يكون عليه فعلا أو مشاهدة. قال وإذا تدبرت العوائد الشرعية في الحركات البدنية عرفت أنها مغنية عن غيرها، بمعنى أن المسلم الذي يكرمه الله بالعبادات الشرعية بعناية جادة واهتمام عظيم فيها كفاية. قال فحركات الطهارة والصلاة والمشي إلى العبادات ومباشرتها، وخصوصا إذا انضاف إلى ذلك تلذذ العبد العبادة. فرق بين من يمشي للعبادة متلذذا بها فتضفي على قلبه راحة نفسية وطمأنينة تساعد على قوة البدن، وبين شخص يمشي للصلاة يجر قدميه كارها، فرق بين هذا المشي وذاك، وخصوصا إذا انضاف إلى ذلك تلذذ تلذذ العبد بها وحركات الحج والعمرة والجهاد المتنوعة وحركات العلم والتعليم والتمرين على الكلام والنظر والكتابة وأصناف الصناعات والحرف كلها داخلة في الرياضة البدنية. قال: ويختلف نفع الرياضة البدنية باختلاف الأبدان قوة وضعفا ونشاطا وكسلا، ومتى تمرن على الرياضة البدنية قويت أعضاؤه واشتدت أعصابه وخفت حركته وزاد نشاطه واستحدث قوة إلى قوته يستعين بها على الأعمال النافعة، لأن الرياضة البدنية من باب الوسائل التي تقصد لغيرها لا لنفسها. انتبه لهذه الفائدة، الرياضة من الوسائل التي تقصد لغيرها لا لنفسها. ما معنى هذا الكلام؟ الرياضة تقصد لغيرها، الرياضة ليست مقصودة لنفسها، الرياضة مقصودة لغيرها، مقصودة لغيرها، وهو ماذا؟ عبادة الله، يقوي الإنسان جسمه لما خلق لأجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا كان المراد مجرد القوة فالأسد من أقوى الحيوانات، الأسد من أقوى الحيوانات، وأي رياضة يكون فيها قوة بوحشية مثلا أو قوة بهمجية أو قوة بخواء قلب وفراغ نفس وفراغ من الإيمان والخلق والدين. ولهذا ترى بعض الأقوياء الذي لا دين له ولا خلق له، ماذا ما هي توجهاته في عناية بقوته؟ تجد موظف هذه القوة لإيذاء الآخرين والتسلط على الآخرين وتعدي على الآخرين، يمارس هذه القوة التي أعطاها الله إياه في هذا الجانب. بينما المسلم إذا قوي بدنه يعرف أن هذه القوة للبدن من أجل التقوي في طاعة الله والتزود من عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا قويت الأبدان وحركاتها ازداد العقل، ازداد العقل وقوي الذهن، للرياضة مردود ذهني، يعني ضعف مثلا الحفظ، ضعف التركيز، ضعف الفهم، من الأمور التي تساعد عليه قوة البدن، لأن إذا قوي البدن وتحركت قوى الذهن والعقل والذاكرة، وقلت الأمراض أو خفت، وأغنت الرياضة عن كثير من الأدوية التي يحتاج إليها أو يضطر لها من لا رياضة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ينبغي للعبد أن يجعل الرياضة البدنية غايته ومقصوده فيضيع عليه وقته ويفقد المقصود والغاية النافعة الدينية والدنيوية ويخسر خسرانا كثيرا، كما هو دأب كثير من الناس الذين لا غاية لهم شريفة، إنما غايتهم مشاركة البهائم فقط، وهذه غاية ما أحقرها وأرذلها وأقل بقاءها. هذا تنبيه غاية في الأهمية ينبغي على المسلم أن يتفطن له، وهو أنه لا ينبغي العبد أن يجعل الرياضة البدنية غايته ومقصوده. يعني بعض الناس غايته الرياضة البدنية لذاتها، بينما عرفنا أن الرياضة البدنية مقصودة لغيرها ليس مقصودة لذاتها. إذا كانت الرياضة البدنية مقصودة عند الإنسان لذاتها يضيع عليه وقته ويفقد المقصود والغاية النافعة الدينية والدنيوية ويخسر خسرانا عظيما، كما هو دأب كثير من الناس الذين لا غاية لهم شريفة، إنما غايتهم مشاركة البهائم فقط. البهائم تمارس الرياضة، الجري والحركة والقفز وغير ذلك تمارس البهائم. فإذا كانت هذه غاية مقصودة رياضة البدن لم يتميز عن البهائم، إلا إذا كان له مقصد شريف وهو أن يبني جسمه ليكون جسما قويا في طاعة الله، قويا فيما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما رياضة الأخلاق فإنها عظيمة صعبة على النفوس، ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه، ونفعها عظيم وفوائدها لا تنحصر، وذلك أن كمال العبد بالتخلق بالأخلاق الجميلة مع الله ومع خلقه،